بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثلاثون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليكتب بينكم بين المتداينين كاتب بالعدل، هو متعلق بكاتب صفة له، أي كاتب مأمون على ما يكتب، يكتب بالاحتياط، لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص. وفيه دليل أن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع، وهو أمر للمتداينين بتخير الكاتب وألا يستكتبوا. السورة تجردت للتوحيد والصفات، فقد تضمنت ثلث القرآن، وفيه دليل شرف علم التوحيد وكيف لا يكون كذلك، والعلم يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضيعته، ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. فما ظنك بشرف منزلته منزلته وجلالة محله؟ اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك والعاملين لك. اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك والعاملين لك، الراجين لثوابك، الخائفين من عقابك، المكرمين بلقائك. وسمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال قد وجبت، فقيل يا رسول الله ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. في الحاشية اثنان، رواه الترمذي. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، أي الصبح أو الخلق، أو هو واد في جهنم أو جب فيها والعياذ بالله تعالى. من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي النار أو الشيطان، وما موصولة والعائد محذوف أو مصدرية، ويكون الخلق بمعنى المخلوق. وقرأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى من شر ما خلق بالتنوين بالنسبة لكلمة شر، يعني بتنوين الراء، وما على هذا مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر بدل من شر، أي من شر خلقه أو من خلق شر أو زائدة. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل إذا كثف ظلامه ووقوبه دخول ظلامه في كل شيء. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيدي فأشار إلى القمر فقال تعوذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب. واحد في الحاشية، واحد رواه الترمذي. ووقوبه دخوله في الكسوف واسوداده. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر التي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين والنفث النفخ مع ريقه، وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره. ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه، لأنه إذا لم يظهر فلا ضرر يعود منه على من حسده، بل هو الضار لنفسه لاغتمامه بسرور غيره، وهو الأسف على الخير عند الغير. والاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة من شر ما خلق إشعار بأن شر هؤلاء أشد، وختم بالحسد ليعلم أنه شرها، وهو أول ذنب، وهو أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء من إبليس وفي الأرض من قابيل. وإنما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه لأن كل نفاثة شريرة، فلذا عرفت النفاثات ونكر غاسقه، لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر، إنما يكون في بعض دون بعض. وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حسد يكون محمودا كالحسد في الخيرات. سورة الناس، سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، أي مربيهم ومصلحهم، ملك الناس، ملك الناس، مالكهم ومدبر أمورهم، إله الناس، معبودهم. ولم يكتفي بإظهار المضاف إليه مرة واحدة، لأن قوله ملك الناس إله الناس عطف بيان لرب الناس، لأنه يقال لغيره رب الناس وملك الناس. وأما إله الناس وهو أورد في الآية إله الناس فخاص لا شركة فيه، وعطف البيان للبيان، فكان مظنة للإظهار أعيد من عند، وعطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار، وإنما أضيف الرب إلى الناس خاصة، وإن كان رب كل مخلوق تشريفا لهم، ولأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم. وقيل المراد بالناس الأول الأطفال، ومعنى الربوبية يدل عليه، وبالثاني الشباب، ولفظ الملك المنبئ عن السياسة يدل عليه، وبالثالث الشيوخ، ولفظ الإله المنبئ عن العبادة يدل عليه، وبالرابع الصالحين إذ الشيطان مولع بإغوائهم، وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه. من شر الوسواس، من شر الوسواس، هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، وأما المصدر فوسواس بالكسر كالزلزال، والمراد به الشيطان، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه، لأنها شغله الذي هو عاكف عليه، أو أريد ذو الوسواس، والوسوسة الصوت الخفي. الخناس الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالعواج والبتات لما روي عن سعيد بن جبير إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى وإذا غفل رجع ووسوس إليه الذي يوسوس في صدور الناس في محل الجر على الصفة أو الرفع أو النصب على الشتم وعلى هذين الوجهين يحسن الوقف على الخناس من الجنة والناس بيان للذي وسوس على أن الشيطان ضربان جني وإنسي كما قال شياطين الإنس والجن في سورة الأنعام وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لرجل هل تعوذت بالله من شيطان الإنس وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سحر فمرض فجاءه ملكان وهو نائم فقال أحدهما لصاحبه ما باله فقال طب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم اليهودي قال وبما طبه قال بمشط ومشاطة في جف طلعة تحت راعوفة في بئر ذي أروان أرو أروان فانتبه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبعث زبيرا وعليا وعمارا رضي الله تبارك وتعالى عنهم فنزحوا ماء البئر وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقد فيه 11 عقدة مغروزة بالإبر فنزلت هاتان السورتان فكلما قرأ جبريل آية انحلت عقدة حتى قام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند انحلال العقدة الأخيرة كأنما نشط من عقال وجعل جبريل يقول بسم الله أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك واحد في الحاشية رواه البخاري ومسلم وتابع بعون الله عز وجل ولهذا جوزوا الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا بما كان بالسريانية والعبرانية والهندية فإنه لا يحل اعتقاده والاعتماد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا ومن شر ما عملنا وما لم نعمل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورة التوبة وصلى الله على سيدنا هو نهر في الجنة أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبد حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما هو الخير الكثير فقيل له فإن ناس يقولون هو نهر في الجنة فقال هو من الخير الكثير فصل لربك فاعبد ربك الذي عزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفا لعبدة الأوثان في النحر لها إن شانئك إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو الأبتر المنقطع عن كل خير لا أنت لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك وذكرك مرفوع على المنابر وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف فمثلك لا يقال له أبتر إنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة قيل نزلت في العاص بن وائل سماه الأبتر والأبتر الذي لا عقب له وهو خبر إن وهو فصل سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون المخاطبون كفرة مخصوصون علم الله أنهم لا يؤمنون روي أن رهطا من قريش قالوا يا محمد هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غيره قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقرأها عليهم فأيسوا في الحاشية واحد ذكره الزمخشري في الكشاف متابع لا أعبد ما تعبدون أي لست في حالي هذه عابدا ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد يعني الله سبحانه وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أعبد فيما أستقبل ما عبدتم ولا أنتم فيما تستقبلون عابدون ما أعبد وذكر بلفظ ما لأن المراد به الصفة أي لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق أو ذكر بلفظ ما ليتقابل اللفظان ولم يصح في الأول من وصح في الثاني ما بمعنى الذي لكم دينكم ولي دين في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل قراءة ولي يعني بتسكين الياء وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وغيرهم معجم القراءات القرآنية أتابع بعون الله عز وجل لكم شرككم ولي توحيدي وبفتح الياء نافع وحفص روي أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل المسجد والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس فقال له نابذ يا ابن مسعود فقرأ قل يا أيها الكافرون فقرأ قل يا أيها الكافرون ثم قال له في الركعة الثانية أخلص فقرأ قل هو الله أحد فلما سلم قال يا ابن مسعود سل تجب وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.